Hey, you الشفور اللي كارم سنة محبين ويا اللعب دا درس ومارقين وجنب نسين هنا ودي هنا تبنين تدرت برايا وريدا وصلي هاد وريد وينغي اللي غبيلو لي وريدا وصلي you